يا صديق المقال لي يا ذا المقام الأعلي يا صديق المقالي يا ذا المقام الأعلي يا من حبه ربي بطيب الأفعال يا من حبه ربي بطيب الأفعال حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من فرد الصمد حبيبي